هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، أفيدونا بكيفية الصلاة على الميت وإذا لم أدرك معه إلا التكبيرة أو تكبيرتان، وهل يوجد دعاء استفتاح؟ أولا، الصلاة على الميت ليس فيها دعاء للاستفتاح، والصلاة على الميت كما يعني تلاحظون يعني في صلاة يعني الأئمة يعني في المساجد 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في الصلاة في التشهد الأخير، ثم الثالثة يكبر ويدعو للميت، والرابعة يعني يسكت قليلا وإن قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، فهذا حسن، ثم يسلم. أما إذا فاتته بعض التكبيرات فيكبر ويبدأ صلاته من أولها، ثم بعد ذلك ما بقي له من التكبيرات يعني يكبر يعني بعد تسليم الإمام ويعني يسلم بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: سورة الدخان والواقعة وتبارك وياسين، هل يمكن أن تكون مع الأوراد؟ سورة تبارك نعم ورد يعني أنها تقرأ في كل ليلة وهي منجية من عذاب القبر، ويعني السور الأخرى يعني أما ياسين لا أعلم أنها مما ورد أن تقرأ يعني في الصباح والمساء، وأما السور الأخرى فيتأكد إذا دل دليل حديث يعني على مشروعية قراءتها فإنها تقرأ، وإلا فلا يستحسن الإنسان، لأن بعض الناس يأخذ المصحف ويقرأ سورة وتعجبه هذه السورة يقول: أنا أريد أن أقرأها كل ليلة. لا تقيد، يعني العلماء يقولون المطلق من العبادات لا يقيد، قرآن هذه الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لا تقيد تقول أقرأها كل ليلة، إنما يعني اقرأ ما ورد، مثل آية الكرسي نعم وردت يعني تقرأها عند النوم بعد الصلوات، فلا تجعل المطلق كالمقيد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لمن يعتقد فضيلة خاصة في ليلة الختمة. يعني الليلة الأخيرة التي يختم فيها أو يختم الأئمة القرآن ويدعون بعد ذلك، وهي ما يسمى عند الناس بليلة الختمة، يعني هذه كغيرها من الليالي يعني من رمضان، فهي ليلة 29، لأن الأئمة الآن يختمون في يعني مثل هذه الليلة ليلة 29 خشية أن ينقص الشهر فيبقى لهم شيء من القرآن، فهذه ليلة من ليالي الوتر يعني ولها يعني فضيلة، وإذا كانت آخر ليلة أيضا لها فضيلة أخرى، لأنه جاء في الحديث إن الله يغفر يعني للمسلمين في آخر ليلة من رمضان بقدر ما غفر يعني لهم في يعني كل الشهر، أو يعتق بقدر ما أعتق في كل الشهر، قيل إنها ليلة القدر، قال: لا، وإنما يؤتى الإنسان يعني أجره في آخر عمله، ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الليلة لا تكون ليلة القدر، لأن إذا كانت آخر ليلة جاء الحديث على أنها ليست ليلة القدر، فعلى هذا تكون هذه الليلة من قال أنها يعني هي ليلة يعني من ليالي هي آخر ليلة أن لها فضيلة، وكذلك إذا كانت هي من ليالي الوتر وخاصة إذا كان بعدها ليلة أخرى إذا كمل الشهر فهي من ليالي الوتر، وعلى القول الآخر أنها أيضا من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر فلها فضيلة، وكذلك من يعني حرص يعني مع الإمام يعني يصلي معه منذ أن بدأ إلى أن ختم القرآن فله فضيلة يعني في ختم القرآن، وأما أن يظن أن كل من شهد هذه الصلاة يعني نال أجر يعني من صلى من أول الشهر فهذا خطأ، هذا خطأ، لكن نقول نحن أيضا نفرح يعني بوجود المسلمين يعني في هذه الليلة، فدائما نحن نقول نحن لا نعاتبهم يعني أن يعني يتزاحم الناس في هذه الليلة على المسجد ويصلون، ولكن العتب في تقصير في الليالي السابقة، فعلى كل حال يعني أن يأتي ليلة خير من أن ينقطع ولا يأتي كما يحصل من بعض الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نذرت بعجل لله إذا شفيت، وقد شفيت بحمد الله، فهل يجوز لأهل بيتي وأصدقائي الأكل من هذا العجل أم هو للفقراء فقط؟ النذر على نية وعلى شرط الناذر، فإذا نذرت يعني أن تطعم أهلك وأصدقائك يعني عجلا فأوفي بنذرك، وإذا نذرته للفقراء فكذلك يكون للفقراء، وإذا نذرته أن تطعمه الزملاء فكذلك، فهو بحسب شرطك، وإذا لم تشترط بلسانك فبحسب نيتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل حلق اللحى مكروه؟ وهل يثاب الإنسان إذا لم يحلقها؟ بل حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، قال: أعفوا، يعني أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، فإعفاؤها واجب وقصها محرم، وفيه تشبه باليهود والنصارى، وهذه شعار الإسلام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الأربعة الذين الآن نقتدي بهم في الفقه، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعلماء الإسلام، كلهم يعفون لحاهم، وإنما هذا شاع بين المسلمين السنوات الأخيرة تأثرا بالكفار واليهود والنصارى، حتى أنك ترى في بعض البلدان يعني مسلم وكافر ما تفرق بينهما في لباس ولا في مظهر، هذا يحلق لحيته ويأكل ويشرب بيساره ولبس لباس الكفار، وأخلاقه ومعاملته لا تعرف المسلم يعني من الكافر إلا إذا قيمت الصلاة، هذا إذا كان يصلي، وإذا كان لا يصلي قد لا تعرفه إلا أن يقول: أنا عبد الرحمن، أنا أو أنا عبد الله محمد، ويقول مسلم يعني بالاسم، وقد لا يكون له من الإسلام إلا يعني الاسم، فهذه شعار الإسلام، يجب على المسلم أن يؤدي يعني هذه الشعيرة العظيمة، ولا شك أن المسلم إذا أعفى لحيته فإنه مثاب يعني عليها وله في ذلك أجر، وهي راحة، يعني الإنسان إذا تركها يرتاح، يعني لا تأخذ منها لا من فوق ولا من تحت، ولا تتعهدها بقص، وإنما لا بأس أن يعني يعتني الإنسان يعني بتسريحها، وأما أن يقص منها فإن كلما أخذت منها زادت، وإذا تركتها ثبتت يعني على ما هي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: محرم للعمرة وغطى رأسه بدون ما يشعر، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، المحرم إذا غطى رأسه دون أن يشعر أو كان جاهلا لا يضره هذا. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلدي القادم منه، أم يجب علي إخراجها هنا في المدينة؟ يجوز أن تخرجها في بلدك وأن تخرجها في البلد الذي أنت فيه، لكن الأفضل زكاة الفطر هي لسد حاجة الفقراء يعني في ذلك البلد، فالأفضل أن تؤدى في بلدك، فإذا وجدت من توكله وتنبه أهلك على إخراجها في بلدك فهذا أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول: هل جنات النعيم هي أرفع درجات الجنة أم أنها الفردوس؟ الفردوس الأعلى هو أعلى درجات الجنة، والجنة جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي جنان، وجنتان كما جاء في الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، هذه جنة عدن، والفردوس الأعلى هي أعلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مبتلى بوسواس وأريد تحقيق الإخلاص، ولكن لا أعلم هل أنا في الطريق الصحيح أم لا، وأخاف من النفاق. هذا السؤال يصدر يعني من رجلين، من رجل شديد الحرص والإخلاص ويخشى على نفسه، وهذا مما يمدح به الرجل، وكان هذا يحصل للصحابة رضي الله عنهم، كما نقل عنهم أن يعني 70 منهم كان يخشى على نفسه النفاق، وعمر من ابن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو سأل حذيفة فقال له: أسألك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هذا عمر بن الخطاب، فكانوا يخشون على أنفسهم يعني النفاق، ويعني قصة حنظلة يعني رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نافق حنظلة لما وجد تغير عن حاله التي كان يعني فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السائل على هذه لا أقول المرتبة ولكنه قريبا منها ويجاهد نفسه فيها فهذا خير، كل إنسان يخشى على نفسه، والإنسان حقيقة لو عرض قوله على عمله يعني لخشي النفاق، ولهذا نحن دائما نقول لإخواننا يعني ما عرفناه من العلم يعني نحدث به، أما نحن في أنفسنا مقصرون، ولهذا لا نستحل لأحد يعني أن ينظر لعمل ويقول والله أنا أقتدي بفلان. نحن كلنا تقصير، وفينا تقصير في صلاتنا في ذكرنا في عبادتنا، أتكلم عن نفسي. وأما ما حدثنا به من العلم فأرجو إن شاء الله إذا الإنسان يعني وقف على شيء ينقله. فالإنسان إذا عرض قوله على عمله يخشى على نفسه يعني النفاق والتقصير. والأمر الثاني وهو أن يكون الإنسان يعني يقصر يعني في الإخلاص ويرائي بعمله، فلا شك أن هذا خطير، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل يعني منه. ونحن لا نزكي يعني أنفسنا في الاثنين، لا في الأولى ولا في الثانية. الإنسان معرض للرياء، معرض ل يعني هذه الوساوس وخطرات التي تؤثر في الإخلاص، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه. كان بعض السلف يقولون يعني من رأى لا إخلاص لمن لا رأى له إخلاص، يعني إذا ظننت أنك مخلص فيعني هذا خطير. ولكن الإنسان دائما يتهم نفسه ويجاهد نفسه، لكن الإنسان إذا علم من عمله أنه ما أدى هذا العمل إلا هو يبتغي به وجه الله فإن شاء الله هذا مخلص. جزاكم الله خيرا. يقول إذا أردت أن أذبح أضحية عن والد متوفى وأن أعتمر عنه، فهل أجهر بالنية أم لا؟ وهل هناك دعاء خاص لذلك؟ ليس هناك يعني تلفظ، وإنما النية في القلب في كل العبادات، في الأضحية وفي غيرها. فإذا نويت شيئا من الخير أن تتصدق عن والدك أو تضحي عنه، فيكفي في ذلك النية التي يعني محلها القلب. جزاكم الله خيرا. يقول إذا ذكرت شخصا بما يكرهه ولكن دون أن أسميه، فهل هذا من الغيبة؟ أعد. إذا ذكرت شخصا بما يكرهه ولكن دون أن أسميه، فهل هذا من الغيبة؟ إذا لم تسمه في مجلس أو لم تصفه بوصف يعرف به في المجلس فهذه ليست من الغيبة. أما إذا وصفته بوصف يعني يعرف به، مثل قلت فلان ووصفته بوصف، أو قلت يعني لي صديق بصفة كذا، أو فلان كان معي وعرفه الناس بوصفه، فهذه غيبة. أما إذا ذكرته بوصف لا يعرف به فهذه ليست يعني من الغيبة. جزاكم الله خيرا. يقول معتمر خلع إحرامه قبل أن يحلق وهو لا يدري، فما الحكم؟ عليه أن يرجع للإحرام إذا خلعه وهو لا يدري أو كان ناسيا، يرجع لإحرامه ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز زواج امرأة اشترطت عليها عدم النفقة عليها لأن لي زوجة وأولاد وهي وافقت على ذلك لأنها غنية؟ إذا وافقت على ذلك فهذا لها، لأن النفقة حق للزوجة، فإذا أسقطته فإنه يسقط. والحقوق حقوق الناس يعني هي واجبة يعني على من تجب عليهم، فإذا أسقط الحق صاحب الحق حقه فهذا جائز. ولكن أنا أقول يعني كيف الإنسان يتزوج امرأة ولا ينفق عليها؟ فلعل هذا يعني مما يعني يحملها على الموافقة هو ستر يعني نفسها وأنها توافق على مضض، فإذا كانت كذلك فأنفق عليها، لأن ما أخذ بشيء في الحياة أو تحت ضغط فإنه يخشى أن يكون محرم. أما إذا كانت موسرة وهي عن طيب نفس قالت أنا عندي مال ولا أحتاج إلى نفقة وجزاك الله خيرا، فلا بأس بهذا. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من لم يزوج ابنته لأنه يقصد المهر الغالي وهي قد أوشك أن يفوت عليها العمر؟ هذا محاسب عنها يوم القيامة، سيسأل عنها. ولا يجوز لرجل أن يعضل ابنته ولا يزوجها من أجل يعني الراتب أو من أجل يعني أنه يريد أن تخدمه في بيته. هذه البنت رزقك الله إياها وهي أمانة بين يديك تربيها إلى أن تبلغ سن الزواج، فإذا تقدم لها الكفر يجب عليك يعني أن توافق وأن تلحقها بزوجها، ولا يجوز الإضرار بها. وسيسأل عنها ويعني اتصلنا بعض النساء التي بلغنا من العمر لربما 40 سنة وبعضهن تقول والله إني أدعو على أبي الذي عضلني إلى هذا السن حتى يعني فاتني الزواج وأنا ليس عندي زوج ولا ولد، وفي أي لحظة من اللحظات قد أرمى ولا ينظر إلي أحد. فهذه تتجرع مرارة يعني عدم الزواج ولربما دعت على أبيها، فهذا أمر خطير جدا على الإنسان ينظر يعني إلى هذا الأمر نظرة بعيدة، وأن أنت اليوم موجود وغدا ستذهب وتترك هذه المرأة المسكينة يعني لا يقوم على خدمتها أحد. هي اليوم شابة يرغب فيها، وغدا يعني مرأة كبيرة لا تصلح للزواج ولا يقوم على أحد على خدمتها، ستسأل عنها يوم القيامة. فعلى كل حال على الإنسان إذا بلغت ابنته سن الزواج وجاءها الكفر الذي هو مستحق للزواج والذي لا يعاب بشيء، فيجب عليه أن يوافق وأن يزوجه وأن لا يعضل يعني هذه البنت لأي مقصد يعني من المقاصد الدنيوية. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم رفع اليد في دعاء القنوت؟ لا بأس برفع اليدين في القنوت، لأن هذا من المواطن التي يرفع فيه اليدين يعني في الدعاء. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز أن أخرج من المعتكف قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لأني من مدينة بعيدة؟ أما الجواز فنعم، لأن الاعتكاف عمل مستحب مثل صيام يوم نفل، فالصائم للنفل أمير نفسه كما جاء في الحديث، فيجوز له أن يفطر. كذلك المعتكف إذا اعتكف فالاعتكاف عمل مستحب، فإذا دخلت فيه فإذا أتممته لك أجره، وإذا قطعته فأنت لم تؤدي العمل. وهذا بخلاف العمرة والحج كما ذكرنا، فإن سنة العمرة والحج إذا دخلت فيها لا بد أن تتمها، وأما الاعتكاف والصوم وكذلك سائر أعمال البر فإن الأصل المستحب إذا دخلت فيه ثم قطعته يعني فاتك الأجر ولكنك لست بآثم. فنحن نقول الإنسان عليه أن يكمل يعني أجره، أن يحرص على إكمال العمل إلا إذا اضطر، فإن اضطر لذلك فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو مقدار زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها على شكل نقود؟ مقدار زكاة الفطر صاع يعني من القوت، من الأرز، من الحبوب، من قوت البلد، ولا يجوز إخراجها طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإخراجها من القوت. جزاكم الله خيرا. يقول بما تنصحنا ونحن نعيش في دول علمانية شعارها إسلامي ولكن ما يطبق عكس ذلك؟ أنصحكم بأن تقيموا دين الله في أنفسكم وفي أسركم، ولو قام كل مسلم بهذا لصلح الناس. فالناس اليوم اشتغالهم يعني بالدول والحكام أكثر من اشتغالهم بأنفسهم إلا من رحم الله. إذا أنا أصلحت نفسي وأنت أصلحت نفسك وفلان وفلان وهذا بلد مسلم فيكثر الخير فيه، فعند ذلك يضعف أهل الشر، وبعد ذلك سيكون الأمراء والوزراء وأهل الشرطة وأهل المراتب والتجار ومن يقوم على البلد من هذا المجتمع، مثل ما حصل الخير يعني في هذه البلاد لما قامت هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الجزيرة، وعم الخير يعني بلاد المسلمين، فحكامهم منهم وعلماءهم منهم وتجارهم منهم، انتشر الخير. ومع هذا لا نقول أن هناك يعني كمال وليس فيه تقصير، فيه تقصير، لكن بلد يكثر فيه الخير والقيام بدين الله عز وجل سيكثر يعني أثر هذا على المسلمين. ولهذا بحمد الله نحن نلاحظ من التجار يعني من هو شديد الورع يعني وكأنه يعني عالم من العلماء، وحرصه على دينه وعلى يعني ماله حرصا عظيما، وكذلك من الملوك والوزراء والأمراء يعني من لهم حرص على دينهم، يعني يتعجب بعض الناس حقيقة يعني من حرص هؤلاء، حرص على الدين يعني أمر عظيم، لأنه يعتقد يعني أن نفعه في هذا. فنقول إذا صلح المسلمون في مجتمعاتهم صلح حالهم، وإذا أصلحنا أنفسنا أصلح الله عز وجل يعني من يقوم علينا، وكما تكون يولى عليكم. إذا أصلحتم ما بينكم وبين الله يسر الله عز وجل الأمر. هل تظن بلد صلح واستقام على دين الله قاموا الليل وهم يدعون الله اللهم ولي علينا خيارنا، هل يخذلهم الله عز وجل؟ لكن البلاء من المسلمين من أنفسهم، يعني قصروا ويريدون من الحكام أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر، ويريدونهم أن يكونوا مثل من يعني مثل اليهود مثل النصارى. كثير من المسلمين في أخلاقهم يعني مثل اليهود والنصارى، بل في بلاد بعض المسلمين تأتينا الأسئلة أنه يسب الله علنا يعني في مرأة وفي مسمع، يعني في وضح النهار يسب رب العالمين، يعني في بلد مسلم، وقد لا ينكر يعني على هذا السبب والعياذ بالله. فهذا دليل أن هناك خلل، يعني نصلح أنفسنا، ومع هذا أيضا نناصح ولاة أمورنا وندعو الله عز وجل أن يصلحهم، يصلح حال المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول: هل المزاح يعد من الخير أم من الشر؟ المزاح كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وليس المزاح ذريعة لأن يقول الإنسان الشر. يعني المزاح يعني كسائر الكلام، إن كان حقا فهو من الخير، وإن كان باطلا فهو من الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح، قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فمن مزح بحق ولم يتنقص ولم يؤذي المسلمين فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: هل سيستمر الدرس بعد العيد، ومتى سيكون؟ نعلن لكم إن شاء الله، لعلنا نتوقف، لكن هل نستأنف أو لا الله أعلم. فعلى كل حال نستمر إلى غد، وكذلك إذا كمل الشهر إلى آخر يوم إن شاء الله من رمضان. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي تجلب الرزق ومحبة الله ورسوله والخلق أجمعين؟ الأعمال الموجبة للرزق التوكل على الله. سئل شيخ الإسلام عن أرجى المكاسب، قال التوكل، توكل على الله وبذل السبب ويعني تجنب المحرم، هذا من أعظم أسباب جلب الرزق. وأما محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن مما يجلب هذا الاستقامة على الطاعة. إذا استقمت على طاعة الله يعني أنار الله قلبك وبصيرتك وامتلأ قلبك محبة لله عز وجل. هذا مع كثرة قراءة القرآن، تذكر السنة وتدارسها والاجتهاد في العمل بهما. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز إعطاء المال لشخص ما وهو يتولى إخراج زكاة الفطر طعاما؟ يعد. هل يجوز إعطاء المال لشخص ما وهو يتولى إخراج زكاة الفطر طعاما؟ هذا إذا أنت أعطيت شخصا وكلته، قلت: يا فلان هذا مبلغ اشتري لي زكاة الفطر وأوصلها إلى الفقراء، لا بأس بها، هذه وكالة. وأما إذا كنت تعطي الفقير، يعني تعطي الفقير المال، تقول له: يا فلان هذا المال واشتري به زكاة الفطر لنفسك، فأنا أرى أن هذا ليس يعني من أخراج الزكاة، لأنه أعطى الفقير الذي أمر أن يعطيه الطعام أعطاه المال، وثم إن الفقير قد يضعف ولا يشتري الطعام، يأخذ المال فلا يكون أداها. أما إذا وكلت رجلا يعني طالب علم أو إنسان موثوق، قلت: هذا المال واشتري لي به يعني زكاة الفطر يعني طعاما وأعطيه الفقراء، فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول: هل ثبت في السنة أن للصلاة في الروضة فضل؟ ما ثبت أن للصلاة في الروضة فضيلة خاصة، وإنما ثبت أن الروضة روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة. والمكان إذا فضل فإن العمل يشرف يعني بشرف المكان، ولكن ليس هناك فضيلة خاصة للقراءة أو الدعاء أو الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو الراجح في مسألة سماع الأموات للكلام؟ هذه مسألة مختلف يعني فيها بين العلماء، والذي يظهر أن الأموات لا يسمعون. وأما ما ورد من الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب في يوم بدر، فهذا شيء خاص. وكذلك يعني ما أخبر يعني أنهم يسمعون قرع نعالهم، يعني لعل هذا في بيان يعني حالة خاصة وهي عند انصراف أهل يعني التشيع عن الميت. وأما أنهم يسمعون كل شيء أو أنهم يخاطبون فإن هذا يعني مما لم يدل عليه دليل صحيح. ثم لو قيل بسماع الأموات أيضا فإن هذا ليس مبررا أن نأتي ونخاطب الأموات: ويا فلان الشعلي، ويا فلان قل لي كذا، ويا فلان كيف أنت وكيف حالك. بعض الناس يأتي يخاطب الميت يعني كما يخاطب الحي، هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: اعتمرت قبل أسبوع من الآن، فهل يجوز لي أن أعيد العمرة الآن وأنا راجع إلى مكة ومن ثم إلى بلدي؟ إذا خرجت إلى المدينة بغير نية الرجوع إلى مكة للاعتمار ثم نشأت لك نية وأنت في المدينة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هل إذا كنت معتكفا وذهبت إلى الحمام ثم حضرت إلى المكان في المسجد، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، إذا ذهبت إلى دورات المياه فهذا خروج من المسجد، فتصلي يعني تحية المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي شروط الاعتكاف وما هي آدابه ومحظوراته؟ شروط الاعتكاف هو لزوم المكان يعني بنية العبادة، وأن ينوي بذلك الاعتكاف، وأن لا يقطع الاعتكاف يعني بأمر يعني محرم، يعني مثل اتيان النساء، اتيان الزوجة، يعني فإنه محرم يعني على يعني وهو ممنوع منها المعتكف. لا أقول أنه محرم، لكن المعتكف ممنوع منه لقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا فعل هذا أفسد اعتكافه، أو كذلك إذا قطع اعتكافه فإنه ينقطع يعني بخروجه من المعتكف يعني بنية قطع الاعتكاف. وأما أدابه فهو أن يلزم المكان لعبادة الله، وأن يكثر من الطاعة، وأن يجتهد في أن يستفرغ وقته الذي جعله يعني عبادة لله عز وجل في طاعة الله. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الطلاب لا يصلون الوتر مع الإمام في ليلة 29، لأن الأئمة يدعون بدعاء الختم ويقولون هو غير مشروع. هذا لست مسؤولا عنه. عثمان رضي الله عنه لما حصر وصلى بالناس الخوارج، رجل من الخوارج، فسئل عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، قيل له إنه يصلي يعني بالناس إمام فتنة وأنت خليفة المسلمين. قال رضي الله عنه: كلمة يعني أصبحت يعني ميزان عند أهل السنة. قال: صلوا معهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. هذا في الخوارج، فكيف في أئمتنا الذين هم من العلماء ومن أهل الخير والفضل؟ ولربما كان يعني هذا الأمر محل اجتهاد، وإن كان بعضهم يخطئهم يعني في هذا، فنحن نقول حتى لو قدرنا أن هذا خطأ فأنت لا تفوت على نفسك يعني فضيلة الصلاة على الإمام حتى ينصرف، خصوصا لمن وفقه الله من أول الشهر، يعني لا تترك الصلاة. فإن كان في هذا يعني مخالفة فأنت بريء، لأنك أنت إنما أردت الصلاة وأردت امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، فأنت لست بمسؤول بحمد الله، وأجرك يعني حاصل، وهذه غنيمة باردة. الإمام مسؤول، وأما أنت فأنت تتابع الإمام يعني في صلاته، ولك الأجر يعني من الله عز وجل. ونحن نحسن الظن يعني في علمائنا وفي أمتنا وهم من أهل العلم والفضل، ولكن مع هذا لو رجح شيء مكان شيء فإن هذا ليس هذا بموجب يعني لأن يترك الإنسان يعني الصلاة من أجل هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول: من زاد على صاحبه ولو بحسنة واحدة فهل تكون درجته في الجنة أعلى؟ نعم، من زاد بحسنة يعني في ديوانه، ليس الآن يقول أنا والله فعلت يعني حسنة وأنا أفضل من فلان. حسنات يوم القيامة إذا وزن لفلان ووزن لفلان، فتبين أن فلان يزيد على فلان بحسنة، فلا شك أنه بهذه الحسنة تكون درجته أعلى من درجة هذا الذي نقص. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الشركات تمنح نقطة مقابل كل ريال عندما تشحن الشريحة، وعندما تبلغ عددا معينا يمنحك اتصال دون مقابل أو جوائز أخرى، فهل هذا جائز؟ هذه الأمور إذا كانت هذه البطاقات التي تشترى يعني لها قيمة نقدية ولا بأس بالزيادة فيها، وأما إذا كانت بمثابة الشيك يعني بطاقة تشحن بمئة ريال وأنت تشتريها فإنه لا ينبغي الزيادة في ذلك، لأن هذا يدخل في شبهة. فأنا لا أدري هذه البطاقات هل لها قيمة نقدية يعني أو أنها بمثابة الشيكات، فعلى الإنسان أن يتجنب يعني الشبهة. وأنا ليس لي يعني إجابة على هذا السؤال، وإنما يعرض على العلماء، وهو من الأسئلة المتكررة حتى تصدر فتوى من العلماء الذين يرجع إليهم في هذه المسائل. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف تكون البيعة الشرعية في بلاد يتنازع فيها على السلطة بين طائفتين؟ البيعة الشرعية هو أن يجتمع أهل الحل والعقد، وأن يختاروا رجلا صالحا يعني للإمامة ويبايعونه على السمع والطاعة. هذه هي البيعة الشرعية التي يعني دلت عليها النصوص، فإذا حصلت وجب على الناس السمع والطاعة ممن بايع ومن غيرهم من غير أهل الحل والعقد، فإن أهل الحل والعقد إذا بايعوا رجلا فإن البيعة تلزم الجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.